إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بفضل من الله جل جلاله وكرم ومن علينا، أتممنا فيما سبق في هذه السلسلة المباركة بيتي جنتي، أتممنا فيها بيان مفهوم الخطبة ومباحاتها ومحظوراتها وأسباب فسخها، لنصل وإياكم أحبتي في الله إلى اللحظة التي ينتظرها كل شاب ملتزم حافظ على شهوته ومنع نفسه من الخوض والوقوع في المحرمات في فترة الخطبة، فوالله لا يشعر بلذة عقد القران إلا من اتقى الله في فترة الخطبة، وكل من تعدى الحرمات وتخطى خطوط الشرع التي رسمها لنا فلا يستشعر بحقيقة اللذة في فترة عقد القران، فكل شيء كما يقال كل شيء جميل بوقته وأوانه، وخصوصا إذا كان بالحلال. وصلنا إلى تلك اللحظة المرجوة التي انتظرتها تلك البنت المؤمنة الملتزمة التي ما رضيت أن تقع بشيء من المحرمات ولو بلمس يد خطيبها في فترة الخطبة، لتتمتع وتنعم بالنعم الربانية بنعمة الحلال. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن في الحلال لغنى لنا كلنا عن الحرام. هذا ليس فقط في موضوع الزواج والخطبة وعقد القران وغير ذلك، بل في كل أمور حياتك. ما من شيء حرمه الله جل جلاله عليك إلا عوضك مكانه بالحلال، فخذ الحلال ودع الحرام. لذلك سنقف بإذن الله عز وجل اليوم وقفة وإياكم بعنوان: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقبل أن أبدأ في تفاصيل الخطبة، وددت أن أبين أمرا مهما قد يتساءله كثير من الإخوة الذين يستمعون الخطبة، وخصوصا من إخواننا الكبار الذين تم لهم الزواج والأولاد وغير ذلك، فقد يتساءلون ويقولون: ما نحتاج لهذه الخطب ولما نريدها، فقد خطبنا وعقدنا وتزوجنا وخلفنا، والآن نخطب أو نزوج أولادنا ويمكن أحفادنا. الجواب أحبتي في الله بشقين. الشق الأول أنك إن تزوجت وخطبت ستخطب وتزوج إما أبناؤك وإما أحفادك، فتتدارك ما فاتك من المباحات ومن الواجبات وما وقعت به من المحرمات لتقيمه في أولادك وأبنائك وأحفادك. ثانيا، مفهوم منتشر عند كثير من الناس إنه بيان الدين بس على الخطيب، بيان الدين بس على الشيخ. وأنت ماذا تفعل؟ قد تكون يا سيدي عمرك صار 90 سنة وخلصت تزويج أبنائك وأحفادك، ولكن قد تدعى لأنك كبير لحفلة خطوبة أو لعقد قران أو تستشار في أمر، فما المانع إن بينت حكما سمعته في هذه الخطب وكنت سببا في إقامة الدين؟ فالأمة اليوم غاب عنها أن مهمة الدعوة إلى الله عليها وعلى كل فرد فيها، لا على الخطيب فقط ولا على الشيخ فقط ولا على الداعي فقط، بل عليك أخي الحبيب وعليك أختي الكريمة، طالما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت داعي إلى الله. لو كلنا أخذنا ما سمعنا ونشرناه بين الناس، والله لمات كثير من البدع ولا أحييت كثير من السنن. فأعيروني الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يخرج على لساني وأن ينطقني بما ينفعني وينفع إخواني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو نزلنا للمحاكم وسألنا بعض القضاة لسمعنا العجب العجاب. قد تقبل أن تسمع حالة طلاق لأناس متزوجين، ولكن أن تسمع حالات طلاق لأناس عقدوا القران والأصل أن تكون هاي الفترة فترة حب وغرام وغير ذلك، تسمع الكثير الكثير والعشرات من حالات الطلاق في فترة عقد القران. لما أحبتي في الله، من أعظم أسباب ذلك أن الشاب لم يعرف أهمية وخطورة عقد القران، لذلك تجده يسارع لعقد القران بالعامية كتب الكتاب من دون أن يكون قد وصل إلى لحظة اليقين أن هذه البنت مناسبة لي. فبقول لك منجرب الآن بعد عقد القران ستكشف شعرها وجسدها وغير ذلك، إن عجبتني أعجبتني وإن لم تعجبني أتركها. هل هي سيارة أم لعبة أم قميص اشتريته أعجبك أم يعجبك؟ أليس لك إخوة بنات؟ أليس لك أخوات؟ أليس لك أم وبنات؟ فربنا جل جلاله بين في القرآن الكريم لعظم هذا الأمر، فقال جل جلاله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. اسمع أخي الحبيب: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. سماه ربي جل جلاله ميثاقا غليظ لعظمته في الإسلام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله بالنساء. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك كما في الصحيح: 3 جدهن جد وهزلهن جد. شو يعني المزح فيهن جد؟ 3 جدهن جد وهزلهن جد. شو هن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: النكاح، أن تتزوج ولو بالمزح ولو جالس في مجلس وطلب منك ذلك وأقيمت الشروط التي سنبينها إن شاء الله الآن فأنت متزوج. والطلاق إن شاء الله حنخصص خطبة للطلاق نبين فيها التفاصيل، ولكن إن طلقت ولو مزحا يقع الطلاق. والرجعة، أي إن طلقتها طلاقا رجعيا وأردت رجعتها وإعادتها وأعدتها ولو مزحا يقع ذلك. لما يا رسول الله؟ لأن الأمر خطير، لأن بنات الناس لهن قيمة ولهن كرامة، فاتقوا الله جل جلاله واعلموا أنكم أخذتموهن بأمانة الله جل جلاله. ما أركانه وشروطه وسننه ومكروهاته إلى غير ذلك؟ يجب أحبتي في الله أولاً أن يكون عقد القران برضا الزوجين. لا يجوز لك ولا يجوز لك أيها الأب الحبيب وأيتها الأم الكريمة أن تجبر ابنتك أو تجبرين ابنتك على الزواج، وأظن قد بينا ذلك فيما سبق من الخطب، بل قد قال العلماء أنه يجوز للبنت إن أجبرت على الزواج أن تطلب الطلاق وتطلب الفسخ ولا إثم عليها في ذلك. ثانيا، لابد من حضور ولي الأمر وموافقته. هذا الذي نسمعه أو ينتشر هنا أو هناك، زوجتك نفسي ورضيت بالزواج إلى غير ذلك، أين ولي الأمر؟ طالما أنها بكر فنبينا صلى الله عليه وسلم غلظ في هذا وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها، قال عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل 3 مرات. وقال جل جلاله فانكحوهن بإذن أهلهن. أين أبوها الذي رباها تعب عليها وأنفق عليها ورباها برموش عينيه؟ يأتي شاب ليحبها ويأخذها من بيت أبيها بغير إذن ولي أمرها، فهذا الزواج باطل عند جمهور الفقهاء. وكذلك أحبتي في الله، لابد من صيغة الإجاب والقبول، وتصح بأي صيغة، وقد يضيق بعض الناس على أنفسهم في ذلك فيحدد صيغ معينة. لا أبدا، أي صيغة تفيد الإجاب والقبول، زوجتك أنكحتك إلى غير ذلك، فتقول رضيت وافقت ولو بالعمي ولو بالصيداوي، لا بأس بذلك. وطبعا الساد عرف بين كثير من الناس، ظن البعض أنه سنة أو قد يظن البعض أنه واجب. أعطينا إيدك يا حج، أعطينا إيدك يا حج، بسلموا على بعضهم وجيب لي هالشقف البيضة وحطها عليكم، وإذا ممكن ينعم العقد بدون شقف بيضة أو بدون ما يسلموا على بعض مصيبة، والزواج ممكن باطل وغير صحيح. من قال بهذا الكلام؟ أي آية صريحة أو حديث صحيح دل على ذلك؟ هذه ليست من الدين بشيء، وليست من القرآن بشيء، وليست من السنة بشيء. طب شو حكمها؟ بتحرمها؟ أقول هذه عادات وأعراف لا بأس إن قام بها بعض الناس، ولكن إياك أن تظن أنها سنة. وإن طلب بعض الشباب الملتزم عدم القيام بها، إياك أن توبخه وتقول له لا، لابد أن تضع يد أبيك بيد أبي زوجتك وتضع قطعة القماش. فهذه كلها عادات وأعراف تعودها الناس، لا بأس بها على أن لا تظن أنها سنة. وإن ظن الناس أنها سنة، فصار علينا لزاما أن نبدأ بأن نوعي الناس أن هذه من العادات والأعراف وأنها ليست من السنن. كذلك لابد من حضور الشاهدان، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بشهود، لابد أن يشهد رجلين عدلين صالحين تقيين على ذلك الزواج. وقد يتساءل سائل فيقول هل يجب أن أكتب عقد القران؟ إن جلسنا في بيت وأحضرنا الشيخ وأحضرنا رجلا ما وجلس الشاهدان وبينا الإجابة والقبول ورضي ولي الأمر وأظهرنا وسمينا المهر المعجل منه والمؤجل وغير ذلك، هل يجب علي كتبه؟ الأصل لا، ولكن فلننتبه أحبتي في الله، الأصل لا، يعني ليس من شروط صحة عقد النكاح أن تكتب عقد القران، عقد النكاح. ولكن قال العلماء في الزمن الذي نعيشه نحن الآن، وكثرة الناس وقلة الأمانة والضمير عند الناس وكثرة الفساد المنتشر بين الناس ووجود الحالات الكثيرة من الذين تزوجوا بنات الناس ثم طلقوهم ولم يعترفوا بشيء من حقهم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبما أن حفظ حق المرأة واجب، كان واجبا عليك أن تكتبه في المحكمة الشرعية. لذلك كثير من الإخوة يأتي إلي أو إلى غيري من المشايخ يطلب مني عقد القران، فأعتذر، أمي ليش يا شيخ ما نعرفك ولو سمحت؟ يا إخواني هذا دين ولا بد أن يحفظ، إلا إن أخذت أنت بعض الأوراق اللازمة أو غير ذلك مما تضمن به حق ابنتك فلا بأس بذلك. أما الآن أفتى كثير من العلماء بوجوب ذلك من أجل حفظ حق البنت والامرأة. ما وقت عقد القران؟ انتشر بين كثير من الناس أنه بين العيدين ما فيك تتزوج، لأنه إذا تزوجت بين العيدين ممكن يطلع الولد أحول أو ممكن يطلع الولد ما بعرف شماله. عجيب يا إخواني، والله شيء عجيب، تسمع بأمور قول يا عمي والله بركي مش مر علينا بشي حديث أو شيء آية نسينا نحفظها أو نقرأها في زمن طلب العلم، شيء عجيب. أو البعض يقول لا تتزوج أو تكتب الكتاب نهار الأحد، تكتبه نهار الخميس أو غير ذلك. اعلموا أحبتي في الله أن كل الأيام وكل الشهور وكل الأوقات مباحة ويجوز لك أن تعقد القران فيها، طبعا إلا في الإحرام، إلا إذا كنت محرما لحج أو عمرة ورأيت ابنة ومعها أبوها فلا يجوز لك أن تعقد القران وأنت محرم. أما غير ذلك من الأوقات فلا بأس بذلك والأماكن والأحوال، إلا إن كانت المرأة في مرحلة العدة التي إن مات عنها زوجها أو إن طلقها زوجها فلا يجوز لك عقد القران بذلك. ما الذي يجب على الشاب والبنت الاتفاق عليه في هذه الفترة؟ أولا أحبتي في الله، مهما تكلمت وبينت وعملنا سلسلة طويلة وذكرنا فيها لا نحيط بهذه الخطب بكثير من الأمور، لذلك أنصح إخواني كما بس بدي يروح يفتح محل وتجارة بيقرأ وبيتعلم وبيسأل وبيتفقه، كذلك إن أردت أن تخطب ابنة وأن تعقد عليها القران أن ترجع وتقرأ وتسأل وتتعلم حتى تعلم الحلال من الحرام. وأنا أنصحكم في هذا الباب بالعودة إلى كتاب مهم جدا وما أكثر الكتب في هذا الباب بعنوان الحياة الزوجية فنون وأسرار للدكتور حاتم آدم، دكتور مصري أتقن الطرح والإبداع والأدلة والأسلوب حتى أنه يتكلم أحيانا باللهجة المصرية الجميلة، لذلك أنصح بالعودة إلى هذا الكتاب أو إلى غير كتاب آخر، أي كتاب آخر أو أقل القليل بالعودة للعلماء والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة قد تحدث معك في فترة عقد القران، لا تتوانى عن السؤال، فطلب العلم عليك واجب في هذه الفترة. كذلك أحبتي في الله لابد من الاتفاق على بعض الأمور، أذكر أهمها وما أكثرها في هذه الفترة. لابد من الاتفاق بين الزوجين، لأنه فين الآن قلت زوجين ولو لسه ما تزوجوا، لأنه أحبتي في الله فلنعلم هم بين قوسين أنه عقد القران يبيح للرجل الاستمتاع بزوجته، فهي الآن زوجته، هي الآن زوجته، وهذا بسبب سوء فهم هذا الأمر عند كثير من العوائل من آباء البنات والأمهات، قد يحدث كثير من المشاكل في هذا الأمر، هي زوجته. بس كمان بدي أوجه رسالة للشاب، أقول لك لابد أن تراعي الأعراف ولابد أن تراعي الظروف ولابد أن تراعي الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في فترة عقد القران، فإن طلب منك الأب أو الأم أن لا تدخل عليها إلا في يوم الزفاف فلا بد أن تلبي الشرط، فالمؤمن يفي بوعده ويفي بعقده وهو صاحب كلمة، ولكن هي زوجتك شرعا. لا بد في مثل هذه الأيام قبل الدخول على الزوجة وقبل حفل الزفاف أن يتفق الرجل والمرأة على موضوع النفقة وعلى موضوع المال ومصروف البيت وغير ذلك وكيف تتم إدارته. كذلك أحبتي في الله، ثانيا لابد من الاتفاق عن العلاقة مع الأهل كيف تكون. ممكن يتفاجأ الزوج أنها تريد زيارة أهلها كل يوم، أو تتفاجأ هي أنه يريد زيارة أهله كل يوم، وقد يكون له حق في ذلك، وقد تكون أمه أو أباه أو في حالة معينة يضطر لذلك، فلا بد من الاتفاق على هذا، كيفية التعامل مع أهلي وأهلك في هذه الفترة. كذلك أحبتي في الله، لا بد من الاتفاق عن العلاقة مع الأصدقاء، سواء العلاقات المباشرة والزيارات التي تفعلها كثير من النساء أو الرجال، وخصوصا العلاقات على المواقع التواصل الاجتماعي، فكم من أسرة هدمت وكم من بيت تهدم وكم من حصن خرب وانتهك وشق بسبب رسالة أرسلتها أو تلقتها عبر الواتساب أو غير ذلك بحسن نية كما هي تدعي أو بحسن نية كما هو يدعي، فاتقوا الله جل جلاله، فوالله ما دخل على الأمة في هذه الأيام والسنوات فتنة برأيي أشد من هذه الفتنة، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فتنة لن تبقي بيت إلا ستدخله في آخر الزمان، وما أظنها كما قال كثير من العلماء إلا فتنة الإنترنت وهذه المواقع التي أنشأت حروبا طاحنة والتي أنشأت مشاكل عظيمة بين بيت أقيم على مبدأ الحب. كذلك أحبتي في الله، لابد من الاتفاق على كيفية التعامل مع المشاكل، لأنه طبعا بفترة عقد القران بعيش الرجل والزوجة بفترة من الأوهام والحب والغرام، يظنون أن الحياة هكذا كلها، هو ببيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بعض المشاكل، ألم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أياما؟ وإن شاء الله تعالى سنبين ذلك في طريقة علاج المشكلة مع الزوجة في الخطب القادمة، ولكن بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقع فيه بعض المشاكل. فإياك أن تظن تلك الحياة الحريرية أو الحياة التي تحلم بها مبنية على الراحة ومبنية على الحرير ومبنية على غير ذلك، بإذن الله عز وجل ستوفق لذلك، ولكن لابد من منغصات الحياة. ولكن أتفق بكيفية التعامل مع المشاكل، وأن يكون بيتنا قائم على الكتمان والسر وعدم إخراج هذه الأمور للخارج، واختيار صاحب الدين وصاحب الرشد والعقل من العائلة كي نرجع إليه في أي مشكلة من المشاكل. وأخيرا أحبتي في الله، أختم بضرورة تربية المرأة في هذه الفترة على الإيمان. إياك أخي الحبيب، إياك أختي الكريمة، أن تنشغلوا في فترة عقد القران شو نجيب طقم السفرة وشو نجيب غرفة النوم وشو نجيب أدوات منزلية وغير ذلك، فقط هذا تشغلوا فيه، فهذا دين. فقط انشغل أنت وإياها، ما مقصود زواجنا؟ لما نتزوج؟ على ما نربي أبناءنا؟ كيف يكون الصلاة في البيت؟ تكون الصلاة في البيت، كيف يكون قيام الليل؟ كيف حلقات التعليم؟ كيف حفظنا للقرآن؟ كيف مجيئنا للمساجد؟ كيف تعينيني على الصلوات؟ كيف تعينيني على الدعوة إلى الله؟ كيف تعينيني على بذل مالي ووقتي في سبيل الله؟ كيف تفرغي من وقتك وكيف أفرغ من وقتي لدين الله وأضحي في سبيل الله ولا غير ذلك؟ لابد من تشغيل وتحريك فكر المرأة في هذه الفترة ضرورة على تحديد النوايا التي أحبها الله جل جلاله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بني على أساس متين بإذن الله عز وجل يبقى متينا، وما بني على أساس واهن يكون واهنا. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، يتساءل بعض الشباب عن حكم عقد القران من أجل الجنسية، خصوصا للأسف في هذا الوقت الذي هاجر فيه كثير من شبابنا لدول الغرب وأراد أن يأخذ الجنسية من تلك البلد، فيتساءل عن حكم عقد قرانه على بنت أجنبية وإن كانت مسلمة بغير الدخول عليها، لكن فقط من أجل الأوراق. كما افتتحت الخطبة أحبتي في الله، إن هذا ميثاقا غليظا، وإن هذا أمرا ليس بالسهل، وإن هذا لابد أن يقام من أجل مقصده، فإن مقصد الزواج الديمومة، وليس مقصد الزواج أن تتزوج لفترة مؤقتة وإلا نقع في مثل نكاح المتعة أو في مثل نكاح الزنا والعياذ بالله، فلنحذر من ذلك. ثانيا أحبتي في الله، يتساءل كذلك بعض الشباب عن أمر متعلق بالخطبة، متعلق بعقد القران ما ذكرناه في الخطب الماضية، وهو حكم إلباس العروس أو العريس ما يسمى اليوم بالمحبس. أولا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أن الهدية في أصلها جائزة، بل هي مندوبة ومشروعة في فترة الخطبة وفي فترة عقد القران وغير ذلك، فالأصل في الأشياء الإباحة، إلا إن كان في ذلك تشبها باليهود والنصارى. والكثير منا يعلم، أو قد يكون البعض لا يعلم، أن هذه هي عادة ابتدأها النصارى من مئات السنين، وهي ما زالت قائمة إلى وقتنا الحالي، ويتمسك بها النصارى في بلادنا وفي بلاد أوروبا بالذات. هذا أولا، أنها عادة نصرانية. ثانيا، أنها مرتبطة بعقيدة. ما تلك العقيدة؟ العقيدة أن المحبس من اسمه أنه حبسها، وأنها حبسته، وأنه لا يطلقها ولا تطلقه، وتوضع في بعض الأصابع في اليد اليمنى أو اليسرى وتنقل في فترة الخطبة وعقد القران. هذا ليس عبث، في أصابع محددة، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذا الأصبع فيه شيء مرتبط بالقلب، بحيث يحافظ على الحب والود بين الزوج والزوجة. وهذا كله أحبتي في الله أباطيل وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان. طيب شيخ، شو يعني حرام؟ أقول لكم إخواني في الله، أولا الأصل الإباحة إن كان ذلك لا يوافق شيئا متعلقا بالعقيدة، ولكن طالما الأمر متعلق بعقيدة النصرانية، تقول لي يا شيخ أنا لا بحطه على عقيدي ولا خصني بعقيدة النصرانية وأؤمن بالكتاب والسنة وغير ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بهم، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نكون إمعا، إن أحسن الناس أن نحسن وإن نساءوا فلا نسيء. لذلك نقول إن كان ذلك خاليا من العقيدة عندك فحكمه حكم الكراهة، والأولى والله أعلم تركه. وإن كان ذلك مربوط بشيء من العقيدة، بتقول لي كيف؟ يعني المرأة تظن إذا خلعت، وهذا يا إخواني موجود، ما عم بحكي كلام عبث، أنتم ستسمعون الآن وتعلمون أن هذا موجود. تظن المرأة إذا شال الشاب المحبس، أو بظن الشاب إذا شالت البنت المحبس، يعني في شيء خطير سيحدث فراق بيني وبينك. من قال هذا الكلام؟ طب شيخ ما العمل، ما البديل؟ أن تقنع زوجتك بالسنة وتقتنع أنت أولا بالسنة، بس مش تأخذ الحكم الفقهي وتمصد فيه الآن والشيخ وفر علينا، لا، أن تذهب وتأتي لها بخاتم بديل وتعطيها الهدية فهذا حقها، وتهديها، ولكن على أن يكون ذلك محبسا، بل يكون ذلك خاتما حتى توافق السنة النبوية. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لتطبيق السنة. أعلم يا إخواني في الله أن بعض الأمور تعودنا عليها كما ذكرت فيما سبق، وسألني بعض الإخوة بعد ما خلصت خطبة الماضي أظن أو اللي قبل، شيخ موضوع الفاتحة ومنتشر وغير ذلك. يا إخواني في الله، إذا بدنا نضلنا نقول آباءنا وأجدادنا ما منغير شيء من العادات والأعراف، ولكن لابد لنا أن نرفع راية السنة، وأن نرفع راية إماتة البدعة، وأن نحيي السنة بين الناس. فالله جل جلاله أمرنا بذلك، ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، لا غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مجاهدا في سبيلك مقاتلا لأعدائك صادقا مخلصا إلا نصرته وأيدته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك في مشارق الأرض ومغاربها إلا وفقته وأيدته يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، كن مع إخواننا في فلسطين الحبيبة، وفي الموصل المجروحة، وفي حلب الأبية يا رب العالمين، وكن مع إخواننا في كل مكان يستضعفون فيه يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، ارفع عنا الهم والغم والبلاء يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.